السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا كده صوت كويس كده هايل. يلا ولاد النهارده بس اللي عارفين ايه اللي عندنا عشان ما نتوهش. عندي ليفر وعندي سبلين على ما اتذكر يعني، وعندي ايه تاني؟ عندي حته ستومك فضه وعندي نوريكتل على ما اتذكر يعني، وعندي تجميعات لا ما فيش ليمت الغلط اللي عايز 5 جنيه كده. التجميعات عندنا ايه بقى؟ عندنا هيماتيمسيس، ما جمعناش هيماتيمسيس، ما عندناش هيمات بولي، التجميعات ما فيش كتير دلوقتي، وعندنا بيرنج بالريكتم، وعندنا هنا البين، يعني عندنا بروجرام حاجة بتاعي عندنا كده ولا عندنا حاجة تانية؟ اسبين موضوعين او ثلاث مواضيع بالترتيب كده ربنا يخليكم. كروماتيك رابشر هبتدي بالسبين، طبعا على ما الناس تيجي موضوع سهل. السبين كروماتيك رابشر سبين ايه؟ في السبين كروماتيك رابشر سبين ايه؟ سبينوسايتوزز واي تي بي بي. السبين كروماتيك رابشر سبين ايه؟ ده موضوع مهم جدا. سبينوسايتوزز واي تي بي بي. بعد كده هو ده السبين بتاع رمز الجدول يعني. انت خلاص ليفل سبين قبل صلاة العشاء. قبل صلاة العشاء انت خلاص ليفل سبين. الصلاة على كام؟ طب على تلت؟ سبعة. ماشي. على الإقامة يعني. قبل صلاة العشاء ان شاء الله هتخلص ليفل وسبين. ازاي؟ ان شاء الله المواضيع كلها هتبدأ. يبقى سبلين عندنا في الايه اهو عشان الناس عارفه. تروماتيك رابتشر سبلين بالاحمر اهو عشان مليان ايه؟ عشان مليان دم. تروماتيك رابتشر سبلين والاثنين التانيين برضه عشان هيماتولوجي هم سيرو ايه؟ كل الناس ذاكر سيرو سايتوزيس واي تي بي. يعني الاي تي بي يعني ام اس كيو ممكن تيجي فيها سبب يعني. طيب يلا اوتوماتيك روبش سبلين طبعا نورمال سبلين المفروض نغطي الكوستال مارجن زي ما خدنا في الاناتومي. فاكرين لما خدنا في الاناتومي كان سبلين ما يعديش تحت الكوستال مارجن. فغالبا عشان يحصل اوتوماتيك روبش سبلين لازم السبلين يكبر عشان يبقى فيه بلانت تروما او ممكن تبقى تروما تبقى تيجي فراكشر ريبس. هو متغطي بالريبس فيبقى فيه 10 تروما لو ما كبرش. فراكشر ريبس بالظبط. ولو نتيجه بلانت ابدومينال تروما او بنتريتنج ابدومينال تروما يفضل عند دوت يكون عنده سبلين وايه؟ نبي. في الباصوري برضه بتاع راس السبين او الكروما اللي بتعمل راس السبين زي ما اتفقنا في بلانت كروما وفي بنتريتي كروما. في راس السبين الباصوري نفس الباصوري بتاع راس الكيدني. حافظ الباصوري بتاع راس الكيدني هو نفس الباصوري بتاع راس السبين. كنا بنحفظهم ازاي؟ سمول سب كابسول هيماتوما يبقى عكسها وقت لارج سب كابسول هيماتوما. بعدين عندنا سمول سوبرفيشال دير يبقى عندنا لارج دي بي دير. بعدين افاجن الوان بول للسبين. بعدين افاجن الهايلاند بتاع السبين. واخر حاجه اسمها لاسريتد او شارتر سبين. لاسريتد او شارتر سبين يعني متهدف. فلو انت مذاكر باثولوجي ورابشر كيدني هي نفس الباثولوجي بتاع رابشر سبين. بعد كده عندنا كلينيكال بيكتشر اوف رابشر سبين. كلينيكال بيكتشر اوف رابشر سبين ثلاث حاجات. اول حاجه في ثلاثه تايب. واحد اثنين ثلاثه. واحد فيتال تايب اللي عنده رابشر سبين شاطر او لاسريتد وجاله سبين انتر ابدومينال هيمورج واللي عنده ايه؟ مات. ده نوع اسمه نوع فيتال. وبعد كده في نوع اسمه كلاسيك. وبعد كده في نوع اسمه دليل. يعني لو جالك رابشر سبين ربنا يخليكم هو حد يكتب كلاسيك ما ينسى ليه؟ النوعين التانيين في نوع فيتال وفي نوع ايه؟ دليل. طيب النوع الفيتال ده او النوع الفيتال ده قلنا ريجر دروما واللي عنده مات. النوع كلاسيك دوت هو كمان بيعدي بثلاث مراحل. النوع كلاسيك دوت بيعدي بثلاث مراحل. اول مرحله العيان حاطط في مرحله الهايبوكوليميك شوك. بعد مرحله الهايبوكوليميك شوك ضغط العيان هينزل. فلو ضغط العيان ينزل البليدنج ممكن يقل شويه. فلما البليدنج يقل شويه العيان هتبقى كويس كده ويدخل في حاجه اسمها لوسيد ايه؟ انترفل. وطبعا هنا الهايبوكاليميك شوك ما كانش كبير قوي، لو هنا الهايبوكاليميك شوك مرحله الهايبوكاليميك شوك دي بالظبط كان كبير قوي، كان عندك انيجي فلات في فيتر اكيد. هنا مرحله الهايبوكاليميك شوك اكيد توقفت عند جريد 3 اكيد، ما عندش جريد 3 لو عدى نص جريد 4 كان عندك فلات فيتر تايم. طيب حاول امتى ان حاضيه دي جدول، انا هنا لازم نكتب الجدول طبعا، انا هكتب الجدول وهكتب الاطلس طبعا، لو غير اوتوماتيك رابشر سبيد هنكتب الجدول وهنكتب الاطلس. فين حول في مكانهم؟ فين حول في مكانهم؟ بعد كده الان ندخل في مرحله اسمها هيمو ايه؟ كوردونيوم، مرحله الهيمو كوردونيوم يعني الكوردونيوم كله مليان ايه؟ دم. طب هناخدهم مرحله مرحله، اول مرحله اكتر مرحله الهايبوكوليميك شوك هروح كاتب مين؟ الجدول. ما عندكش وقت تكتب الجدول، حسيت انك نفسك مش حافظ الجدول، يبقى على الاقل اكتب الحاجات اللي اوت لاين العاديه، يعني ما ينفعش تقول هايبوكوليميك شوك فول ستوب، لا لازم تقول تاكيكارديا، هايبوتنشن، سب نورمال تمبرشر، تاكيبنيا، ديكريز يورين ايه؟ اوتبوت اللي هو يعني الارقام بتاعت الجدول كلها حصل فيها ايه؟ تغييرات، من غير ما تقول ده هنا من كام لكام وهنا من كام لكام، يبقى العيان اول حاجه عنده مرحله الهايبوكوليميك شوك. بعد كده العيان في اليوزر انترفال، في اليوزر انترفال ضغط العيان بيعلى، طيب العيان هتشيك من ايه في اليوزر انترفال؟ يعني اول مرحله مرحله الجدول سواء فرضناهم سواء كتبناهم كده على بعض، هايبو تنشن وتاكيكارديا وتاكيبنيا وصدمه التمبرشر والكلام ده كله. فمرحله اليوزد انترفال العيان هيشتكي من ايه؟ بين. ومرحله اليوزد انترفال العيان بيبقى عنده بين في اللابتا كوندر نتيجه التروما وعنده تندرس وكوموزس وكروزس في اللابتا ايه؟ هايبوكوندر. مرحله اليوزد انترفال هي مرحله اللوكال ساينس اللي كلها عنده بين وتندرس وممكن يبقى عنده بلور ديسكلريشن، ممكن يبقى عنده هيماتوما في مرحله في منطقه اللفت هايبوكوندر. طيب بعد كده العيان دخل في مرحله الهيموكوردونيوم، في مرحله الهيموكوردونيوم يعني بطن العيان ابتدت تملى دم، اول حاجه بقول ربنا يخليكم ان العيان دوت هيبقى عنده شوك تاني، وابتدت تكتبهم انت كاتبهم ايه؟ العيان هيبقى عنده شوك تاني. بعد ما العيان عنده شوك تاني العيان دوت هيبقى عنده الابدومينال ساينز. ايه الابدومينال ساينز؟ العادي ان يبقى عنده تندرس وريباوند تندرس وجاردنج وريجيتي اورال الابدومينال كافيتي، زي ما اتفقنا مليون مره تندرس وريباوند تندرس وجاردنج وريجيتي اول اوفر الابدومينال كافيتي، ده معناه ان عنده وقت بروتونايتس او بروتونيس يو تو اي حاجه ثانيه غير الايه؟ الباص. فاكرين؟ يعني لو في فايف جوه الابدومينال كافيتي هيبقى عنده تندرس وريباوند تندرس وجاردنج وايه؟ وريجيتي. لو في يورين جوه الابدومينال كافيتي هيبقى عنده تندرس وريباوند تندرس وجاردنج وايه؟ وريجيتي. لو عنده بلاد جوه الابدومينال كافيتي هيبقى عنده تندرس وريباوند تندرس وجاردنج وايه؟ وريجيتي. كل دول اسمهم وقت بروتونيز، كل دول اسمهم ايه؟ بروتونيز. لو البروتونيزم دوت ديو تو باس يبقى انا عنده وقت بروتونايتس، لو البروتونيزم دوت ديو تو بلاد يبقى انا عنده وقت ايمو ايه؟ بروتونيز. انت كفايه من ورا المكان يعني ما توصلش العدد قليل ولا تشغلي بالك خالص، انت جيتي احنا كويسين خلاص الحمد لله. يبقى العيان هيبقى عنده تندرس وهو تندرس وجاردنج وايه؟ وريجيتي بلس ربنا يخليكم في ثلاثه ساينز مهمين جدا. في ثلاثه ساينز مهمين جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. ايه الثلاثه ساينز دول؟ اول حاجه هيبقى في كالن ساين. كالن ساين هي بيور ديسكريشن اوف الايه؟ امبيريكس. كالن ساين هي بيور ديسكريشن اوف الامبيريكس. الان هيبقى عنده ايه تاني؟ الان هيبقى عنده حاجه اسمها كيرت ساين. كيرت ساين يعني في سوفت وير كولكشن، كيرت ساين يا هبه، كيرت ساين يا سكر. يعني في سفر ما كان ينفع بالتليفون او بالموبايل. هيبقى في بالظبط ذا براجماتيك اريتيشن في فلويد كولكشن بلو ديافرام، فالفلويد كولكشن بلو ديافرام دوت هيعمل بين اريتيشن في البرينك نيرف ويعمل بين الفرد في اللفت شولدر وسموا الساين دي وات؟ كير ساين. بعد كده في ساين ثانيه اسمها بالانس ساين. في ساين ثانيه اسمها بالانس ايه؟ ساين. بالانس ساين ديت العيان كان عنده فيكس دالنس على الناحيه الشمال وشيفت دالنس على الناحيه الايه؟ اليمين. العيان نزل في الاول على الناحيه الشمال فالدم غلط على الناحيه الشمال، انما الناحيه اليمين فيها شيفت ايه؟ دالنس، ودي بيسموها كير ايه؟ سوري دي بيسموها بالانس ساين. وافتكروا في الامتحان ما تلخبطوش بالانس من كير، بالانس يعني ميزان، فبالانس هي اللي فيها ايه؟ فيها بالانس فيها ايه؟ يمين وشمال. هنا سألت سؤال، أنا فاكر في الحصة سألت سؤال، حد فاكره؟ فاكرين شفت الضن دوت؟ أنا سألت فيه سؤال، حد فاكره؟ طب إيه السؤال أنا سألته؟ سألت سؤال فني، حد سألت كميته وهو ناسي أساسا. السؤال كان بيقول إيه؟ إحنا قلنا على الناحية اليمين في إيه؟ شيفت مضلس وعلى الناحيه الشمال في فيكس مضلس عشان الدم اللام اللي جابه من على الشمال الاول يبقى على الناحيه الشمال ايه الاول بالظبط. ففي حد مضطر سالني قال لي بالعكس يا دكتور ده المفروض عشان السبيم بينزل في بلاد جديد فيبقى البلاد على الناحيه اليمين هو اللي هو اللي في شيفت مضلس وعلى الناحيه اليمين هو اللي يكون ابتدى يحصل فيه كلوتنج. انا ما فوتش السؤال ده برضه يعني مش عايز اقول ما فوته بصيت عليها مليون حته امبارح على السايتات يعني الناس كانت ان الشيفتنج دالنس طبعا ما تدوش كده في الامتحان يعني ان الفيكس دالنس على الناحيه الشمال دوت ده بتاع سب كابسول هيماتوما الكبيره فطالما في سب كابسول هيماتوما كبيره يبقى لازم على الناحيه الشمال في وقت دالنس يعني مفصلين دالنس زي ما احنا بنقوله في الورق ان الدم اتغلط الاول مفصلين دالنس عشان على الناحيه الشمال يبقى في وقت في لارس سب كابسول ايه هيماتوما دي لازم تبقى فيكسد على الناحيه الشمال فعشان كده على الناحيه الشمال في فيكسد ايه دالنس لان لو ما فيش هيماتوما المفروض يبقى على الناحيتين في وقت شيفتنج دالنس لان الدم الدم جاهز جاي له دم جديد وفي موشن الدم عمر ما ايه طالما الدنيا فيها نزيف والدنيا لسه بتيور فالدم عمر ما ايه ما هيتغلط. انسوا الكلام ده خالص اللي انا شرحته ده لما جاوب السؤال اللي سالته من زمان يعني انتوا بس عليكم في الامتحان ان الدم نزف على الناحيه الشمال الاول ميتوا لسان السؤال هو ناسي والله ميتوا لسان السؤال هو ناسي ايه انا فاكر مش فاكر انك انت اللي سالته بس انا فاكر ان انا سالت السؤال ده ليه على الناحيه الشمال تبقى فيكسد المفروض على الناحيه الشمال اللي تبقى فيود وعلى اليمين هو اللي يتغلط ان هو ما تتلخبطوش بعضكم ما تتلخبطوش الناحيه الشمال نزفت الاول اول فكروها ان العيان عنده فيكسد دالنس على الناحيه الشمال وفيوتنج دالنس على الناحيه الايه اليمين ولو في الامتحان توب فتفتكر ان الفيكس الدالنس على الناحيه الشمال بس ما تكتبهاش في الورق الفيكس الدالنس بتاع الناحيه الشمال عشان وقت عشان فيكس بلاد سب كابسول ايه هيماتوما. طيب يا فندم ايه لا بص على النت لا انا شفت التيم هذا في شفتنج دالنس لا اما الكتب لو الكتب كانت الكتب ساين دي بتاع طرف السليم دي توقف لارج سب كابسول هيماتوما فاهم سامع؟ يلا بعد كده هنيجي انفستيجيت العيان هنفستيجيت العيان طبعا هنعمله سي بي سي هنعمله سي بي سي عشان العيان ده احتمال يطلع شوك وهنعمل ايه بقى الرابتر سبين نفسه احسن حاجه تشخص الرابتر سبين هنعمل الترا ايه؟ ساوند ممكن ربنا يخليكم غير الترا ساوند ممكن اعمل سي تي سكان والترا ساوند والسي تي سكان هتبقى في مين؟ هتكتب في الباثولوجي الترا ساوند والسي تي سكان عامل زي الرابتر كيدي بالظبط هنكتب في وقت الباثولوجي ربنا يخليكم يا سكر يا سكر الالتر طب انه لو انا ركزت ما تضيعش تركيز البنت الالتر ساوند والسي تي هيقول لي الباثولوجي الالتر ساوند والسي تي هيقول لي الباثولوجي بعد كده لازم نعمل دي بي ال الدي بي ال دوت اللي بنشخص لو لقينا ار بي سيز كتيره في الدي بي ال يبقى انا عنده غالبا وقت وشفت سليم لقينا بلوك كتير في الدي بي ال يبقى انا عنده وقت انتر ابدومنا ليه؟ هيموليز بنعمل في الاكس ري الاول انا بعمل في الاكس ري مش عشان نشخص رابشر سليم نفس فكره الرابشر كيبي انا بعمل في الاكس ري عشان لو لقيت حاجات معينه كده يبقى غالبا في اندرلاين مصيبه ايه الاندرلاين مصيبه اللي ممكن الاقيها في الاكس ري؟ او لو لقيت ايه في الاكس ري يبقى في اندرلاين مصيبه لو لقيت فراكشر ريبس لو لقيت فراكشر ريبس يبقى غالبا في اندرلاين مصيبه لو لقيت اللي بيت نفس الكوبلر اوف ذا تراب يبقى غالبا في سبتريل كولكشن في اندرلاين ايه؟ مصيبة. لو لقيت اوبريتريشن اوف سول شادو لو لقيت اوبريتريشن اوف سول شادو يبقى غالبا برضه في اندرلاين ايه؟ مصيبة. فهمتوا الفكرة؟ في الدين اكس راي انا مش بشخص رابشر سليم بالدين اكس راي انا بعمل في الاكس راي عشان عندي غالبا جاية تروما فلازم اعمل له تشيست اكس راي لازم اعمل له ابدومينال اكس راي فعشان كده يعني مثلا سي مثلا التروما دي كانت بنتريكي وعملت له ابدومينال اكس راي قلت له ده مش مهم فلقيت عنده ايه اندر ذا فريم استفدت انا ايه ساعتها من الدين اكس راي بالظبط انا بغاز ايه؟ فيسكس عشان كده الدين اكس راي ده بيفيد في اي سيرجيكال ايه؟ امرجنسي سواء كانت تروما سواء كانت اكيوت ايه؟ ابدومين هنا بنعمل الدين اكس راي لو لقيت فيه مثلا فاكشر ريب لا دي مصيبه احتمال يبقى فيه اورجن اوف اور لقيت اوبريتريشن اوف سول شادو يبقى معناه ان فيه انتر ابدومين فيود يطلع زي ما يطلع لقيت اللي بيت كوبل اوف ذا سواء رايت او لا معناها في سوفت لين كولكشن سواء رايت او ايه؟ ليفت ايه؟ ده تبع برايمري سيرفي كمان ما انا عارف ان الرياكشن ده تبع برايمري سيرفي تجيبه ازاي يعني؟ انا مش لما شرحت الاصل في المره اللي فاتت قلت لو في اي بروتوكول اي ديب صغير في البلاد نعمل لابراتومي لو لقيت ديب صغير في سوليد اورجن هو ده اللي هيمشي كونزرفت ما علينا. المهم عملت الانفستيجيشن ربنا يخليكم. ساعدني اعمل سبلينكال جيوغرافي، لو عايز تكتبها في الامتحان اكتبها، لو عايز ما تكتبهاش في الامتحان ما تكتبهاش. سبلينكال جيوغرافي ده ايه مهم قوي. طيب نعالج بقى انت عايز ازاي في الامتحان، نعالج بقى ازاي في الامتحان. اول حاجه هنكتب اطلس، اول حاجه هنكتب اطلس. هنكتب فين لغايه الاطلس؟ اخر البيت اطلس زي ما اتفقنا. انا جبت الاطلس هكتب اول حاجه عندها ممكن يبقى كوليت روما. لو لقيت وقت، لو لقيت وقت في الامتحان هكتب الاطلس، لو ما لقيتش وقت في الامتحان هتكتب ايه؟ اطلس. اللي عندك شوف بيكونسيدر روما ونراعي مع بعض الادفانس روما لايك ايه؟ سبورت. يعني لو لقيت وقت في الامتحان تكتب الاطلس ان ديتيل اكتب الاطلس ان ديتيل، ما لقيتش وقت في الامتحان تكتب الاطلس ان ديتيل تعالى تكتب كلمه اطلس. والان دوت لازم هنعمله فولو اب او هنعمله مانجمنت اكوردنج للادفانس روما لايك ايه؟ سبورت. في الأطلس هنكتب ايه؟ هنكتب الست سطور بتوع الهيروي، هنكتب الست سطور بتوع الهيروي. وبعد كده اكتب في البريسي لو طلع تنشي الميموسوركس هنعمل كذا، لو طلع اوبن الميموسوركس هنعمل كذا، لو طلع فليل شاست هنعمل كذا، لو طلع ماسك الميموسوركس هنعمل كذا، لو طلع كارت الكربونات هنعمل ايه؟ كذا. فول ستوب. وصلت يا رب تكون وصلت. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. بعد كده، بعد كده العين دوت هنعمل له مانجمنت على ان هو هايبوبوليميك ايه؟ شوك. اكتب ايه من هايبوبوليميك شوك اللي شرحتها الاربع اللي فاتت؟ اكتب ايه؟ اكتب ايه من هايبوبوليميك شوك اللي شرحتها الاربع اللي فاتت؟ لا مش الجدول يا بابا، المانجمنت. هما كلمتين البوزيشن والبين ريليف ونديله برمودل سبورت ورينال سبورت وكارديك ايه؟ سبورت. لو مش قادر تكتب تحت كارديك سبورت ان انا هديله دوبامين ودوبيتامين، وتحت كيني سبورت انا هديله اي بي فلويد، وتحت الاسبرانسي سبورت انا هديله اوشن ماسك، يبقى على الاقل في المانجمنت هايبر بريك شوك انا كتبت البوزيشن وكتبت البين ريليف وكتبت هندي كارديك سبورت وهنكتبت هندي رينال سبورت وهندي كمان اسبرانسي سبورت. يبقى انا كده عملت مانجمنت او عملت كده ريسبتيشن بتاع العيان. بعد ما عملت ريسبتيشن بتاع العيان اول حاجه تكتب في الامتحان في الامر جاد وسلوكشر في اكسبلينيتوري. يبقى اي عيان عنده رابتر سبيك كلاسيك ان احنا بنعمل ايه؟ سبلينكتومي. الكلام الجديد ان احنا مش بنعمل سبلينكتومي، يعني الرابتر بيجي عكس الرابتر سبيك. الرابتر بيجي كنا بنكتب مين الاول؟ كونزرفتيف، الا اذا كان بنتريتنج تروما، الا اذا كان عندي سبيك شوك ساعتها اعمل وقت عمليه. انما الرابتر سبيك العكس، الرابتر سبيك العلاج لغايه الوقت سيرجري. الكلاسيك سبلينكتومي. لو العيان ده، لو العيان دوت كان عنده سبونسر كابسول هيماتوما، لو العيان ده كان عنده سبونسر سوبرفيشال ايه؟ تير. والحته دي مكتوبه في كتاب الاسم، بصيت عليها امبارح وعلى فكره بقى في كتاب الاسم، بصوا في كتاب الاسم هتلاقوا البروجرام ده مكتوب كوبي وبيست. مثال يوريك معمول من اربع سنين ومكتوب عندكم سنه كام؟ على غلاف 2007 على ما 2009. طب كتاب الاسم اتعمل كام؟ ماليش دعوه. يعني انا فوجئت وانا في سبونسر كابسول هيماتوما، في سبونسر سوبرفيشال تير، ونفس الطرق الكونزرفتيف. ايه؟ لا ما جبتهاش بقى. يعني يمكن إيه؟ تكون مثلا في ناس نقلت من اي حته، وعلى فكره في برضه حاجه مكتوبه في كتاب الدكتور مطرقي. اصل حاطط كتاب الاسم ان كل واحد كتب شابتر مع نفسه. فما فيش في الاخر برضه. يعني كل واحد كتب شابتر مع نفسه كده. لدرجه حاطط دي قصه مشهوره، كانوا قالوا المسالك لحد، والحد ده لمدرس صغير، والمدرس الصغير ده المسالك من كتاب القصر العيني، بالكلمه بالحرف بالصور. طبعا دي تعمل لنا احنا مشكله لو القصر العيني رفع قضيه على طبع الشمس ان المسالك منقوله ايه؟ بالنص. يقول لك يعني جابها كتبها بالنص من غير ما حط، يعني حط سطر قبل ايه؟ سطر. انت عارف لو سطر قبل سطر ما حدش يقدر يتكلم. مش بهزر والله. لو صوره اصغر من صوره مش صوره غير صوره. لو صوره اصغر من صوره ما حدش يقدر يتكلم، يبقى ده غير ده. غير مطابق للمواصفات. ايه؟ يلا. طيب لو سمول سب كابسول هيماتوما، لو سمول سوبرفيشال تير، لو سمول سب كابسول هيماتوما، لو سمول سوبرفيشال تير، لو العيان فايتل ستيبل هنجرب معاك كونزرفتيف تريتمنت. الكونزرفتيف حاجه من اثنين، اول حاجه كونزرفتيف مانجمنت بس. يعني ايه كونزرفتيف مانجمنت بس؟ يعني ما عملوش حاجه، يعني العيان ده يعمل فول اب يقعد جنبي في السرير ويبص على البنس كل ساعتين ويبص على البلوت بريشر كل ساعتين واعمل له الترا ساوند تقريبا مثلا كل يوم واعمل له سي بي سي كل 12 ساعه قلتلهم يا هو فايتل ستيبل فالعيان ده مش هيتلمس خالص. افضل كده من السوشي مده قد ايه وبعدين اروحه؟ زي الرابشر كيدني. بتاع الرابشر كيدني كان بيقعد قد ايه قبل ما نروحه؟ اسبوعين. طيب لو العيان فيلد كونسرفتيف هندخله عمليات، بس هنحاول نعمل له حاجه اسمها كونسرفتيف ايه؟ سيرجري. يبقى لو بيته كونزرفاتيف هنحاول نعمله كونزرفاتيف ايه سيرجري. طيب يعني ايه كونزرفاتيف سيرجري؟ يعني ممكن نعمل بارشال سبينكتومي، ممكن نعمل سبينك ارتيجيشن مع بارشال سبينكتومي، ممكن نعمل سبينورتي على ضيق المش. فهمتوا؟ طيب الامتحان تكتب مين؟ كل حاجه رغم ان الحاجات دي مكتوبه في كتاب الاسم مش كل حاجه بتتعمل. في الامتحان كفايه لو تكتب سبينورتي على ضيق المش، سبينورتي على ضيق المش، وممكن تكتب بارشال سبينكتومي بس كفايه لو كده. ما تكتبش اكتر من الثيرابيوتيك امبوليزيشن دي ممكن ما تكتبش. بارشال سبينكتومي بين قوسين في الاطفال سبيشالي ان شيلدرن، بارشال سبينكتومي سبيشالي ان شيلدرن. يعني الكبار لو ما عرفناش كونزرفاتيف هنعمل لهم وقت سبينكتومي، انما الصغيرين هم اللي ممكن نحاول نعمل بارشال ايه؟ سبينكتومي ذا رابشر سبين. بعد كده لو كان طفل صغير يبقى لازم تقول الوقت هياخد ايه؟ الفاكسين. ما تنساش الامتحان زي ما نزلت دلوقتي تتكلم عن اي تايب. خليك اشطر مني، انا نسيت اتكلم عن مين كلمتين. الديلي، فالديلي تركبه في الامتحان تحت كلمه ديلي احسن تنساها زي ما تقولوش في الاخر. الديلي تايب ده ان العيان جاله رابتشر سبليم وبعد كده بقى مانيفست بهيمورج خلالها قد ايه؟ خلال 2 ويكس. من خلال 2 ويكس. مش لازم بعد 2 ويكس، هي خلال وقت 2 ويكس. يعني انا ممكن اعمل الترومه النهارده ويجي بكره دي اسمها ديلي ايه؟ رابشر. وبعد مش لازم تبقى بعد اسبوعين، هي تبقى خلال ايه؟ اسبوعين. ايه اللي بيحصل في الاسبوعين دول؟ غالبا بتبقى سب كابسول هيماتوما اتخلع. يعني العيان ستيبل عشان الهيماتوما تدفع البيدك بعد كده سب كابسول هيماتوما ايه؟ فرعت. او ممكن يكون مكان التير، او ممكن يكون مكان التير رومنتم لزق. الرومنتم لزق وبعد كده العيان تتحرك حركه البلد بريشر زاد، اعمل رومنتم حصلت اكسبلوجن في العلمين. السبلين ده للاسف بتجيبوه في الامتحان بس. السببين دول ما تقلبوش كل الاسباب، هما سببين، يا اما سب كابسول هيماتوما وبعدين فرعت، يا اما العيان كان عنده رومنتم لزق على التير وبعد كده رومنتم ده بوظ ديسلوجيت. ده اللي انت عايز تشوف حاجه في السليم. طيب ما هي هات الليفر؟ هات الليفر نمره واحد هايدريتد، هايدريتد. نمره اثنين اميبك، اميبك ليفر ابسس. طيب ثلاثه وات هيماتيمسيس، هيماتيمس طبعا دو تو سوشيال بارسل. فالهيماتيمس نفسه بيجي وقت تجميع. ايه البيهات بتاعت البتاع؟ البيهات ماشي سي سي من مانجيوم هو مش هنسى الحاجة. حتى انت يا سلام ما تذكرهاش يا ماما بتاعك. اي انا بريحك تماما. ايه؟ طب ماشي بقى، ما انا عارف والله، ما انت عارف نفسك بس عارف نفسك. انا عارف، انا هو ده خلاص. انا ليه ناخد الشهاده؟ انا اخد الشهاده يعني مثلا انت عندك شك مثلا ان ممكن يحصل اي مشكله وانا اخش الشهاده؟ لا انا خلاص مش فارقه، ما انت عارف نفسك. ايه؟ ايه يا بابا؟ ايه ما تنسى محمد ممكن تدخل اي لون اللي على شمالك. مش كله يعني. يا فندم؟ المنجومه لا، المنجومه بتاعت الليبر غير المنجومه بتاعت الباسكت. بعد الليبر تيومر، بعد فوق الليبر تيومر. جماعة احنا جايين نشوف بعض. طيب نعمل اللي انتوا عايزينه. ولا واحد من الفنادي كان مذاكر. دي مش مذاكره. لا يعني انت ممكن تكون ازاي ماشي طيب ماشي يا رب ده ايه ما انا مزوق وهو مزوق خلاص الدنيا اخر هنعمل ايه بقى اكسلنس يعني امال اكسلنس يعني اكسلنس بنعمل يعني بنعمل طيب الهيدات السيستم في جريتم الهيدات السيستم مهمة جدا طبعا اقص الهيدات السيستم اللي عندي لايف سايكل في دودة اسمها الفوكس كالجيروزس وزي ما اتفقنا الدودة دي عايشة فين الجودة دي عايشة الجفت الغرفة بتاع مع الدوك يعني الجودة دي بالظبط عايشة في الدفن بتاع فين والدوك والسلطة لا انا جيبها من عندنا الدودة من عندنا فالجودة بس انا معطاها في زي الجودة دي زي ما اتفقنا عايشة في الدفن بتاع فين الدوك بالظبط الاوضة تنزل في السلطة بتاع الدوك تنزل على العشب فالمفروض يجي يشيب ياكل الايه المفروض الشيف بالظبط يجي ياكل الجراس وياكل العشب اللي فيه الاوضه فالشيف يتكون في الليبر بتاعه حاجه اسمها هيدات الايه؟ سيف بعد كده الشيف بيموت كان في كلب زي ما انتم عارفين بتاع اخوات المهندس كان حته لحمه فالشيف بيموت وبعد ما الشيف بيموت ايه؟ الدوج ياكله تاني او الدوج يفترسه فلما الدوج يفترسه يفترس هيدات السيف بتاعه في الليبر فيطلع من الدفن بتاع الدوج حاجه اسمها بانكوفاس ايه؟ جرانيولوزس طيب ماشي يا مهندس عمر تعالى كل النهارده ده احنا بنعمل بنخلص الكورس يعني ولا ايه؟ هنكتب ده كلمه ايه؟ الهيدات الهيدات الزفت كده فورمته زي تمام المان على طول القصه المأساويه ديت المان للاسف بيحل مكان الشيب المان بيحل مكان الايه؟ الشيب بالظبط لما ياكل الوظيفه اللي جايه منين؟ من الزوز بتاعت الدم فعشان كده الهيدات الزفت قوي جدا في التوليفه ديت مين التوليفه اللي فيها راجل وخرفان وكلاب؟ في البلاد وزاره الطاقه على ايه؟ الغنم بالظبط براعي في اليمن في العلاج فيه بس علاج ليه مني انا؟ يعني كلمتني وانا بستحمى ورديت عليك وبعد كده كلمتك طب معاك لو مين رديت الوضع عشان بحبك لو اي حد بيتكلم ما ردش يا ريت دعم انا هعمل ايه تاني؟ وبعد كده كلمتك لقيتك بتصلي ما رديتش غالبا كنت بتصلي بعد كده كلمتك تاني شوف قد ايه بحترم الناس كلمتك تاني انت اللي ما ردتش. بعد كده الهيدات الزيت دي بتتفانى بتحصل في التوليفه دي. الباثولوجي بتاع الهيدات الزيت تحفظوه زي اسمكم. الباثولوجي بتاع الهيدات الزيت بيتحفظ زي اسمكم الثلاثي. الهيدات الزيت عباره عن ثلاثه ليرز عباره عن ثلاثه ايه؟ ليرز. اللير اللي بره دي اولاد اسمها سودو سيست. ما تحفظوش الاسماء المعقده، تحفظوا سودو وهيكتو هيكتو. بدل ما تقعد تحفظوا الانتيجيا والامينيتيف ميمبرين والجرنال لير يا برسم وانت تحفظ الاسماء الثلاثه، تحفظي سودو وهيكتو ايه؟ وهيكتو. السودو دي اللي بره خالص، السودو دي عباره عن ليفر رياكشن. السودو دي تبع الليفر، السودو دي تبع الليفر. بعد كده في لير جوه او في تو لير جوه. التو ليرز اللي جوه في لير اسمها اندوسيت، في لير اسمها اندوسيت. الاندوسيت دي هي الليفر بارت اوف ذا اورجانيزم يا بارسا الاندوسيت دي سكرت مندوب اسم مندوب الاندوسيت ديت الاندوسيت هي الليفر بارت بتاع الايه؟ اورجانيزم ده الجزء اللي شغال في الاورجانيزم الاندوسيت دي بتفرز حاجتين بتفرز من بره الايكتو ايه؟ سيست عشان تحميها يعني مين فرز اساسا الايكتو سيست؟ مين اللي عمل الايكتو سيست؟ الاندوسيت الاندوسيت هي اللي عملت الايكتو سيست عشان تحميها وفي نفس الوقت السودو سيت ده نورمال ريسبونس من الفايبر تيشو من الميون ريسبونس بتاع وقت الليفر يعني السودو سيت ده بتاع مين؟ الليفر والايكتو والاندو ده بتاع مين؟ البارازايت بعد كده ساعات يقول لك الهيدات السيت هي تو لايرز ولا ثلاثه لايرز؟ على حسب هي تلاقي نفسها ثلاثه لايرز بس كام لاير؟ الاورجانيزم نفسه كام لاير؟ اثنين الاورجانيزم نفسه اثنين الاندو والايكتو طيب الاندو سيست دي كمان يبقى اتفقنا الاندو سيست دي فرزت الاندو سيست من بره عشان تحميها الاندو سيست من جوه فرزت حاجه اسمها وات هيدات فيود ده بيدي سبورت وبيدي نورشمنت والكلام ده كله وهي بتتكاثر على نفسها الاندو سيست بتتكاثر لما بتتكاثر على نفسها كده بتعمل زي انفولد في الابسيليا بيسموا ده بروت كبسول بيسموا ده بروت كبسول او بيسموه سكوليسيس بيسموه بروت انفولد بتاع الابسيليا على نفسها ما بتتكاثر بيسموا ده بروت كبسول او بيسموه سكوليسن. البروت كبسول او السكوليسن دول لقوا في يوم من الايام ان هم بقوا مين؟ الهيد اوف ذا فيوتشر وورمز. وزي ما انت فاهم يعني ايه كلمه بروت كبسولز او يعني ايه كلمه بروت؟ بروت يعني ذريات. كلمه بروت مش معناها عريضه, كلمه بروت يعني الذريات. الذريات تاني عشان نخلص على الاقل الاميرو فيبر نفس قبل بريك الصلاه. بص يا ولاد, ده الست طبعاً ثلاثة لير اللي هي المرة اسمها سودو ست, وسودو ست دي نورمال ريسبونس من الليفر او رياكشن من الليفر. بعد كده عندي ايكتو, بعد كده عندي اندو. الايكتو ست دي اتفرزت من الاندو ست, والاندو ست زي ما فرزت الايكتو بره الاندو ست فرزت حاجه جوه اسمها وات ايدنت فلويد دي نورشمنت والكلام ده كله. بعد كده الاندو ست هتتكاثر على نفسها, فلما تتكاثر على نفسها بتعمل زي انفولدنج في الميكوزا وانفولدنج في الابسيديم كده, بنسميهم بروت كابسولز. طيب مين في يوم من الايام ممكن يموت؟ مين في يوم من الايام هيموت؟ يعني لازم كلنا نموت, مين هيموت؟ الاندوسيست. الاندوسيست هي الليفنج ايه؟ بار. يوم الاندوسيست تموت هيبقى غازات فلويد حواليه سودو وحواليه ايكتو بس. والبروت كبسول, البروت كبسول دي كلها انفصلت عن مين؟ كل البروت كبسول دي انفصلت عن التوتر, انفصلت عن, انا اسف, عن الاندوسيست اللي هي اساسا مالها؟ مالهاش هبوط دلوقتي. الاندوسيست ما بقاش فيها هبوط, فالسكوليس دي انفصلت عنها, والسكوليس تعمل في الغازات فلويد بحاجه اسمها دوتر سيست, وتحول اسمها دوتر ايه؟ سيست. حتى هتسال, حتى هتسال من باثولوجي بي اي بي, حتى هتسال. طيب السؤال اساسا عباره عن باثولوجي وعباره عن اوبرتيف. السؤال عباره عن باثولوجي وعباره عن اوبرتيف, لان ايه كلينيكال فيتشر يعني بتاع الغازات السيست؟ بتبقى غالبا اسمتوماتيك ديسكفر اكسنتي بالالترا ساوند. اول عام ممكن عنده ديك ضل ايه كبير في الرايت ايه؟ هايبوكوندر. ملهاش برزنتيشن تاني, ممكن تبقى اكسنتال واسمتوماتيك ديسكفر بالالترا ساوند, او بتعمل شويه ديك بين في الرايت ايه؟ هايبوكوندر. والاكزامينيشن هنلاقي ايه؟ والاكزامينيشن لو هي كبيره هنلاقي سيستيك ليجن في الليفر, هنلاقي سيستيك ليجن فين؟ في الليفر. وساعات السيستيك ليجن دوت لما تحط عليه ايدك, لما تحط عليه ايدك حاجه في الوهم كده بيبقى ساعات عليها داد سريل. ايه بقى الهدات السريل ده جيب منين؟ او السريل اللي انت حاطه تحت ايدك جيب منين؟ جيب الفلويد اللي بتحل بتعوم في مين؟ الدكتور لا الدكتور سيت. الاسكوليسيس ما بتعومش, الاسكوليسيس ثابته في مين؟ في الجيرنال لاير. الاسكوليسيس ثابته في الجيرنال لاير اللي هي اندوسيت. طب في حاجه اسمها هدات السريل. ايه الكومبليكيشنز بتاعت الهدات السريل؟ الهدات السريل ممكن تفرقع على حسب بتفرقع فين. اكتر حاجه بتفرقع فيها بتفرقع جوه كوم باي دكت. اكتر حاجه بتفرقع فيها بتفرقع في الاجزاء جوه كوم باي دكت, هي ميجي بتفرقع جوه انترافاتيك دكت. فلما بتفرقع جوه انترافاتيك دكت السكوليسيس هتنزل جوه كوم باي دكت او دوتر سيست, انا اسف بقى اسمها دوتر سيست, هتنزل جوه كوم باي دكت هتقوم تعمل اوبستراكتيف ايه؟ جوندس. اشهر كومبليكيشن, اشهر كومبليكيشن الهدات السيست اوبستراكتيف ايه؟ جوندس. بعد كده ممكن تفرقع في الدم. لو فرقعت الدم الهدات الفيوز ده هيعمل انفلاكتيك, ممكن يعمل انفلاكتيك شوك. بعد كده ممكن تفرقع في البروتينيوم تعمل بروتونايتس. بعد كده ممكن تفرقع في اللنج او البلورا تعمل الطينة. دي كومبليكيشنز بتاعت الهدات دي سيت. ازاي شخص هدات السيت؟ هنعمل سونار وهنعمل سي تي. السونار هيقول لي فيه هايبوداني كوب ماس, والسي تي هيقول لي فيه هايبوداني ماس ويز ويل ديفايند مارجن اهو. السونار هيقول لي فيه هايبر كوب ماس, والسي تي هيقول لي فيه هايبوداني ماس وليها ويل ديفايند ايه؟ ايدج. او السونار والسي تي هيقول لي ويل ديفايند ايه؟ ايدج بالظبط. وساعات السي تي ممكن نشوف التوتال سيست اللي جوه. السونار هايبوكوبيك والسي تي هايبودانس. السونار بتبقى هايبوكوبيك والسي تي بتبقى هايبودانس, وبالاما رايح هتبقى هايبو انتنس. كلهم حاجه واحده. السونار ايكوس بدل ما بتبدا السونار دي من بوت هايبوكوبيك وهايبوكوبيك, والسي تي بيعتمدوا على الناس مباراه الرول اللي طالعه منه, عشان كده بيسموها هايبر دانس وهايبودانس. فالسي تي اهو صفه هيبقى فيه سيستك ليشن اسود, الليشن دوت بيبقى هايبو دانس وفي نفس الوقت هو وان ديفايند ايدج. ده كده احتمال يطلع ليفر سيت, ده كده احتمال يطلع ليفر سيت. ف عشان نتاكد انه هتبقى سيت هنعمل الايزا وهنعمل كومبرت فيكسيشن ايه؟ ده الكازون التاسع بطل يتعمل, الكازون التاسع بتاع زمان دوت بطل يتعمل. طيب في الامتحان لو جالك السؤال ده ممكن تطوله بين ديفرنشال دايجنوزس وفي اي حاجه فين؟ في الرايت هايبوكوب. لا مش هايبر كوب فيجن, هتلاقيه مكتوب ورا ديفرنشال دايجنوزز وماسك ذا رايت ايه؟ هايبر كوب. ان شاء الله حاطه انيوميشن, بندرس فرايدات الست من ورا التجمعات اللي ورا ان شاء الله حاطه انيميريشن ما توصلش حاجه ما توصلش حاجه لان السؤال طويل اساسا على الاقل السؤال ده يركب ديفرنشال دايجنوزس وبماسس فين في الرايت هايبوكوندريا. طيب انا عارف هدي الست ده ربنا يخليك وهدي عادات الست ثانيه بصوا يا رايت ده سؤال ايه ديفاين دي عادات الست. مين ده؟ تمام ومين ده؟ ده غالبا غالبا الفاتيك ارت غالبا هطلع الفاتيك ارت وده غالبا السيريال فرانك فقط مش الاورطه. ومين ده اللي راح للسبين؟ ده اللي لازم تعمل. وممكن ده ممكن ده ممكن ده ده ممكن يطلع الرايت جاستريك المفروض يبين مش باين. وكده واللي عايز يجي لو في حد يهمه عندنا دوره الانو ريكتا اللي هو عارفين الانو ريكتا بعد بريك الصام. معظم الهدات الست بتعملهم سيرجيكال ايه؟ ريسبشن بالظبط. لما نيجي نعمل ريسبشن بالهدات الست بصوا الدنيا هتمشي ازاي؟ بصوا الدنيا هتمشي ازاي؟ عشان تفهموا الكلام المكتوب في الورق. في الامتحان ما ينفعش في الهدات الست اكتب سيرجيكال ريسبشن وايه؟ واسكت لازم اشرح العمليه. لازم اشرح العمليه. اللي انا كاتبها في الاسم. انا كاتبه في الايزي كاتب في الايزي بالظبط. فالهدف التست بص يا اولاد ربنا يخليكم بنفتح العيان عشان تكمل العمليه. هنفتح خلاص فتحنا العيان. اول حاجه بعد ما نفتح العيان بالظبط الليفر الهدف التست الليفر الهدف التست بيتحط عليه قوه خضراء بيتحط عليه قوه خضراء والقوه الخضراء دي فيها حاجه اسمها سكوليسايدال ايه؟ ماتيريال. ليه القصه دي كلها اهو بصوا الليفر اتعمل حواليه وقت اتحول عندي كوردون اهو ادي الليفر ودي الحته اللي فيها الهيدات دي سيست حوالين الليفر والهيدات السيست اتحط فوق الخضره زي ما يدور اهي. هنا حطيناها بيضاء عشان ما لقيناش خضره بالظبط. هنحط فوق خضره زي ما يدور الفوق الخضره دي عليها ماده كلها زي ما انتم شايفين الفوق البيضاء والخضره دي مبلوله ولا مش مبلوله؟ مبلوله بحاجه اسمها سكوليسايدر ايه؟ ماتيريال. هي هايبرتونيك سرانيا في التدليل. هي هايبرتونيك سرانيا في التدليل بحيث لو اي سكوليسيس وقعت مني ما يحصلهاش امبلانتيشن تقع الفوط الخضراء والفوط الخضراء عليها التوكسيتين بتاع الايه؟ السكوليسيس. تمام يبقى اول حاجه حطيت فوط خضراء عليها سكوليسايدال ايه؟ ماتيريال. بعد كده عايز اشيل هيدات السيست. الهيدات السيست يبقى اندر تنشن طبعا الزيوت مليانه عليه على الاخر فاحتمال تفرع مني. انا مش عايز الهيدات السيست دي تفرع مني لان هيحصل منها امبلانتيشن وديسيميليشن. فاول خطوه اعمل لها اسبيريشن. بعمل لها كوبرتيف ايه؟ اسبيريشن. رغم مثلا احنا ما بنعالجهاش بري اوبرتيف ما بنعالجهاش بري اوبرتيف باسبيريشن. من الاسبيريشن بري اوبرتيف لو انا فكرت اعمل لها الترا ساوند اسبيريشن بري اوبرتيف ده ممكن ده في انفلاكتيك ايه؟ شوك. انما انتر اوبرتيف اسبيريشن اندر فيجن انا شايف اديب سرنج ايه؟ فين؟ انا سيبكم من الجدول الكتاب اللي انا مديه. انا شايف اديب سرنج فين؟ يبقى بعد ما نحط الفوط الخضر عليها سكوليسايدال ماتيريال هنعمل ايه؟ شايفين بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في السيت؟ اسبيريشن. بعد ما يعمل في الست اسبيريشن يروح قاعد جوه الست وات سكولسايد الماتيريال. طب ينفع يعني سكولسايد الماتيريال الاول؟ هتفرق بالونه منفوخ على الاخر، انت هتنفخها شويه زياده فالبالونه ايه؟ هتفرق. يبقى الشيء الطبيعي لازم نعمل مين الاول؟ اسبيريشن الاول وبعد كده احنا نحط سكولسايد الماتيريال. هو انا بنستخدم سكولسايد الماتيريال في التدين. هتشوف دلوقتي هو بعد ما عمل اسبيريشن اللي طلع في السرنجه ده اسمه وقت. مين اللي طلع في السرنجه؟ برايدات الفلويد لونه كبير اهو. برايدات الفلويد برايدات الفلويد هتكتب الكلام ده في الامتحان اهو. بصوا من السايد واي من المشترك الثاني حالا وقت. مين البودي ده؟ فيتامين بالظبط اللي هو يمثل عندنا السويسايد الايه؟ ماتيريال. بيحن الفلويد اهو بيقلب المشترك عشان ما يحنش في السرنجه دي تيجي فين؟ في السرنجه دي فقفل السايد واي تاني مشترك دبل واي كده بيحن جوه سيفت وقت سكولسايد الماتيريال. بعد ما احنا جوه سيفت سكولسايد الماتيريال هنشيل السيفت بقى، هنشيل السيفت فاني بلين، هنشيل السيفت فاني بلين بتوين الايكو سيفت والسود واي سيفت. ده البلين اللي بتوين الاورجانيزم والايه؟ والليفر. والبلين ده باسكر والبلين ده باسكر. لو دخلنا في البلين دوت اللي بتدي لي سودو سيفت والايكتو سيفت البلين ده كومبليتلي ايه؟ ابصر. وهتلاقوا في العمليه السيفت كلها تفلطت في 30 ثانيه. ليه تفلطت في 30 ثانيه؟ عشان دخلنا فين؟ في البلين الصح. انما لو فكرت اشيلها ما بين الليفر، لو فكرت اشيلها ما بين الليفر والسودو سيفت يبقى انا كده هقطع في مين اساسا؟ في الليفر، بقطع في الليفر سيلز وان شاء الله يعني يقعد ينزل لغايه ايه؟ بعد بكره. ايوه بس كاسك اليوم. ايوه ليه بقى لا ممكن تفرقع برضه. ممكن اي ضربه كده اي قطر كده تفرقع. اول ما تفرقع السكليتي محطوطه فين؟ على الفوق. ماشي بكل ده احتياطات. ولو ما عرفش على الفوق ممكن تقع على مين؟ قالوا بيتك يعني بناخد جميع الاحتياطات اللي احنا بالظبط بناخد دي عشان موت الاسكوليسيس. خدي بالك هم كتير يعني هم مش ثلاثه اربعه هم اسكوليسيس كتير. اسكوليسيس كتير. يلا يلا عايز اخلص البيرو دي بالابسس قبل الاقامه. يلا يلا خلاص عنا بس نرجع سنة نرجع سنة. بصوا بعد كده هيدخل ده في البلين بين الايكت والايه؟ والسودو اهي. بص دخل في البلين الصح، دخل في البلين الصح فراحت. شايفين الحته اللي بتطلع دي؟ هي دي الفوطه اللي طلعت، هي دي اللي هتنزل سيفت. وحياة أم هي دي الأهداف السيف. دي مش فوطة، هي دي جينة. دي الأهداف السيف. دي الأهداف إيمانكو. أهي؟ والممرين اللي أنتم شايفينه ده الإيكتو سيف. وجواها من جواها لو بصيت من جواها هلاقي مين؟ لو بصيت من جواها هتبقى مين يعني ليا؟ الإيكتو سيف. هي دي الأهداف السيف. طلع فاضية ولا طلع كورة؟ طلع فاضية. ليه طلع فاضية؟ عشان أنا عملت إيه؟ أسبيريشن. بعد كده بقى الليفر فيه حفرة. طبعا انتوا دلوقتي جروب الاناتومي، انتوا جروب الاناتومي. طبعا الليفر بقى فيه حفرة. الحفرة اللي في الليفر ديت ما ينفعش اقفلها برايمري، هتعمل حاجة اسمها دادي سبيس. فالحفرة دي بنسدها وبنت الباتش. وزي ما انتوا طبعا جروب الاناتومي بتعمل، انا شرحت اناتومي كويس. مين ده؟ مين ده؟ جدع ده جريتر ايه؟ مومنتم. وزي ما انتوا شايفين وشرحت في الاناتومي الجريتر مومنتم هينزل من الاستومك اللي فوق اللي احنا مش شايفينها. الجريتر مومنتم هينزل من الاستومك اللي فوق وبعد كده يلف التو لايرز بتوع مين؟ يلف حواليه مين الجريتر مومنتم؟ الترانزفيرس كورو. يعني مين ده؟ ده الترانزفيرس كورو. ده الترانزفيرس كورو. ومين دي؟ مين الخط الابيض ده الترانزفيرس كورو؟ الكينيا كولاي. وزي ما انتم شفتوا الجريتر مومنتم، الجريتر مومنتم بيلف الترانزفيرس كورو وبعد كده بيكمل هنا اهو. مين الاصفر اللي تحت الترانزفيرس كورو؟ ده الميزو كورو. دي اصلا فوق اللي مش فاهمها حرف نور انت بتقول خلاص يا محمد خلينا تبص على الحته دي حلوه. انت بتقول خالص ايوه بص يا ولاد اهو النور ده حلو كده. ده لان انتوا بتكملوا ده جريتر رومنت اهو. جريتر رومنت في نازل من الصمت وجي لف على كولو حوط الترانسفيرس كولو. بعد ما حوط الترانسفيرس كولو كمل هنا حاجه اسمها وات شايفين الاصفر ده الاصفر ده هو الترانسفيرس ميدو كولو. الترانسفيرس ميدو كولو ده ماسك فين بوستيريور ليك اخيرا حتى في البانكرياس في الهاتو الانتيريور برضه في الهاتو الانتيريور برضه. بعد كده الترانسفيرس ميدو كولو بيعلو الدنيا كلها في اي انتستن او لارج انتستن بس الترانسفيرس كولو في حاجتين ماسكين فيه في جريت مومنتم وفي مين وفي ترانسفيرس ميدو كولو. هو ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها مومنتال بيتش يعني بياخد حته من المومنتم بالبلاد سبلاي. حد سال عليا بياخد حته من المومنتم بالبلاد سبلاي وهيقفل بيها وات هيقفل بيها وات الجاب في ايه نفس في ايه ماما هيطلع هوت اهو اهو وحياة راحت ودي شايفين الشاشه البيضا دي وحياة ربنا دي الدنيا كلها يا عالم الله دي الدنيا كلها. وده جريت رومنتم اهو هو بياخد حته من جريت رومنتم بالبلاد سبلاي. الجريت رومنتم كان اسمه ايه فعلا؟ جاسترو وات؟ جاسترو كوليك. ودي النضاره دي النضاره لا دي مش النضاره المكفر ده ياخد حتى من المومنتم من بلاصه بلاي ده جريتر مومنتم ماشي. بصوا كام لاير اربعه ما نفتح على نفسه يعني كل ما يفتح يلاقي ايه؟ حد فاهم؟ ما مش مهم الحته دي ده مكان الحفره اللي في الليبر اللي بص الليبر بقى فيه وقت حفره اهو الليبر فاضي من جوه الحفره دي لو قلتها برايمري تعمل حاجه اسمها ده دي سبيس لازم اقفلها على وقت مومنتال فيش لازم نقفل على مومنتال فيش نحط جوه مومنتال بس مكتوب عندكم في الورقه برضه حاجه مكتوبه في الكبير مش مكتوبه في الصغير عايز يكتبها جوه جوه يعني سمعت ان الهدات السيست عامله بيجري كوميونيكيشن مش قلنا ايه اكثر كوميونيكيشن وما هدات السيست اوبستراكت جوندس بتعمل اوبستراكت جوندس ازاي؟ ان السيست بتكوميونيكيت مع فايل ايه؟ ضغط الانترا هيباتيك فانا عايز اطمن ان جوه ما فيش كوميونيكيشن مع الانترا هيباتيك ايه؟ ضغط اطمن ازاي؟ كلينيكالي الحمد لله ما كانش ايه؟ جوندس. ممكن حد يقول لي من دكتور دايب بيلومن ممكن اعرف اذا كان ليها كوميونيكيشن ولا لا بعرف جوه العمليه لو في كوميونيكيشن صغير بعرف جوه العمليه لو حط الفوطه تطلع لي خضراء. بصوا هيعمل ايه دلوقتي عشان يطمن 100% ان مفيش. بصوا جاب فوطه وطلع بيها جاب فوطه وطلع بيها طلع بيها ليه؟ عشان يا تطلع يحمر يا اخضر لو طلعت خضراء يبقى جوه في وقت سيفير بيبي ولو طلعت خضراء او جولدن يالو انا اسف بلاش كلمه خضراء لان الفايل بيطلع من الليبر جولدن يالو لو طلعت جولدن يالو فيها فوقايل كده او كول او سبورتس جولدن يالو يبقى في جوبات بايل وفي بيلر ايه كونكشن ساعتها لازم نطلع كوم بايل دكت ونقفل على دي تيوب. ليه هفتح ساعتها كوم بايل دكت؟ عشان يبقى غالبا كوم بايل دكت فيها وات دوتر سيفت دوتر سيفت. شوفوا حتى الفوطة دي مش مكتوبة في السمري مكتوبة في الورق الكبير وجوان كيفاسه 8 اهو حد شايفها؟ انا بلبس 8 الفيميلتي بلبسه 7 الجوان كيفاسه اهو تمام. كل ده بيطمن ان مفيش وقت ولا بيبي ولا وقت. شوفوا حاطط الفوطة كام مرة؟ ده أربع مرات. كل ده بننفخ فين؟ بننفخ فين؟ في الزبادي بنطمن. بصوا الحفرة واقفة لغاية فين؟ حد شايف السبيس الفاضي جوه الليفر؟ ده ممكن واحد يحط إيه جوه السيرت؟ إيده يعني لو حطينا إيدينا هتدخل وممكن رجله وممكن راسه لو عنده مايكرو كيفر يعني إيه؟ ما هو لو طلع كل ده هنا وهنعمل كومبا الدكت اكسبلوريشن ونطلع منها النقطه ايه؟ سيف ياخد مين دي؟ المومنتم عشان يقفل بيه الحفره فالحفره بتقفل على المومنتم الوقت بيجي كده. المفروض اكتب الكلام ده في الامتحان طبعا لان سؤال الاداه السيف ده سؤال فاضي. الاداه السيف في الامتحان عباره عن تكتيك باثولوجي وايه؟ وتفاصيل العمليه. لو كتبت في الامتحان اداه السيف ريسبشن يعني ولا حاجه ولا حاجه ايه؟ هتفضل عمرها كله كده مش مشكله. ايه مشكله؟ عادي يا مش لو انت فاشل تفضل طول عمرها هتجيب دم يا ابني لو انت ده البوليس فاهم بتاع لابنون بتاع الابسيس وبتاع الروماتشز يعني ربنا خلقه عشان يعني بنستغله ان هي في البيدا سبيس تحطه هو ده اللي بنعمل بيه اي رعب لا مش هيحصل الليبر لا مش مشكله الحته دي انت قصدك يعني يحصل ريجنريشن ويدخل رومنتال باتش لا يلا طب جاء له لسه فانكشن رايح ايه الفانكشن بتاع ايه الرابط طيب نتكلم عن الميلتي براكسس 5 دقايق لان الميلتي براكسس ما يكونش اكتر من 5 دقايق طيب ده هيتقدر ربنا يخليكم لان الميلتي براكسس ما يكونش اكتر من 5 دقايق مبدئيا في الميلتي براكسس ده العامل بيجي له انبيزس وغالبا الاورجانيزم اسمه او مش غالبا ده هو اكيد الاورجانيزم اسمه التابينوات السويسكا محدش في الامتحان ربنا يخليكم يقدر تتغطى الفيتا يجيبوا انت ميبا ايه؟ كولاي محدش في الامتحان يجيبوا انت ميبا كولاي بكلمة انت ميبا واطي ايه؟ السويسكا وغالبا العام يجي له اتاكو بامبيزيس والاتاكو بامبيزيس دي ممكن تبقى فاصلة نوتس بعد كده الاميبا بتمشي مع بورتر سيركوليشن تروح تعمل حاجة اسمها امير ليبر ايه؟ ابسس الاميبا هتمشي مع بورتر سيركوليشن تروح تعمل امير ليبر ابسس صباح الخير الباثولوجي طبعا صادق امير ليبر ابسس برضه مهم فيه جدا ايه الفاصول لو جالك في الامتحان ايتيولوجي كلينيكال بيكتشر اي نينا وفايتات السيستم امام كيبر ابسس اتكلم عن الفاصول شي خطره ما حطوش فين؟ في العناوين لان في اسئله في الامتحان كده لازم تبقى فاصول الايتيولوجي السيستم امام كيبر ابسس الاكيوت اوستيومايلايتس ده اساسا سؤال فاصولجي اول حاجه هنتكلم على السايت الامام كيبر ابسس بيبقى فين؟ الامام كيبر ابسس بيبقى في البوسترو سوبير الاسفل بتاع الرايت لوب بوسترو سوبر الاسبيك بتاع الرايت لوب الميوتيبل ابسس في البوست سوبر الاسبيك بتاع الرايت لوب اشمعنى البوست سوبر الاسبيك بالذات واشمعنى الرايت لوب لان دي حاجه اسمها سليم جيفاك يعني انت حاجه اسمها سليم جيفاك الحاجات دي كلها سواء كولون ولا قدام بتدرين ايه بورتال فكل حاجه على الناحيه اليمين من الكولون بتروح الرايت لوب وكل حاجه على الناحيه الشمال بتروح وات اللفت لوب بعد كده لو في السيجمنتال برانش عارفين انتوا السيجمنتال برانش بتاع الليفر لو في السيجمنتال برانش السيجمنتال برانش اللي جاي من الرايت بورتال بين يعني ده البورتال بين والبورتال بين بيتقسم رايت ولفت ايه؟ برانش ماشي يلا عايز تصلي ماشي عشان ما تقلقش الحته دي بس يا ريت البريك على قد الصلاه احنا لسه ما خدناش حاجه ريلو ريكتر هيتقابل الساعة 9. ريلو ريكتر هيتقابل الساعة 9. هدواني أكبر نص عبدالك بص يا ليه بقى البورتال سبيري أسكت قالك للبرانش بقى البورتال بين أهو البورتال بين الرايت بورتال بين الرايت بورتال بين لما بيدي سيجمنتال برانشز لما بيدي سيجمنتال برانشز قالك البرانش البرانش أو السيجمنتال برانش اللي رايح السيجمنتال برانش اللي رايح للبورتال سبيري أسكت الداري كونتينيوتي الداري كونتينيوتي مع الكور مع الرايت بورتال بين نفسه يعني برانش السيجمنتال برانش السيجمنتال برانش السيجمنتال برانش اللي رايح للبورتال سبير اسبكت دوت يندرج كونتينيوتي مع الرايت بورتال بين نفسه عشان كده اكتر حته دي افكتيف هي البورتال سبير اسبكت. يا عبد الرحمن ماشي اهو كلمت الشغل وانت الوحيد اللي بشرح فيكم خلاص بالباثولوجي التانيبه دي اللي هي الباثولوجيكا بتطلع ديزاين بتعمل حاجه اسمها ريفكتيف بروسس ده اللي بقى اهو اللي هي طلعت ديزاين بتعمل حاجه اسمها ريفكتيف بروسس وبعد كده تبقى بريبري ادينا تعمل ريفكتيف بروسس وتبقى بريبري تعمل ريفكتيف بروسس وتبقى بريبري عشان كده بين اللي بيجي اميبا اللي بيجي اميبا فين؟ بالبريبري اللي بيجي اميبا في البريبري في السنتر في الحته اللي فيها ريفكتيف بروسس وفي شويه بار ديزيز على شويه بلايد ديزيز على شويه دان اميبا على شويه دان اميبا فسموا الباثولوجي اللي في النص دوت سموه شوكليت باس عشان البار ديزيز فيه كتيره والملايد دي بسد لونها احمر بعد كده سموه شوكليت باس او سموه انشوجي سورس. الوول بتاعنا بيبقى غالبا رانجر وشاجي الوول او بلاش غالبا الوول بيبقى اكيد رانجر وشاجي عشان كده عشان يعني الاديه مش هتكبر وتعمل ايه؟ الاديه لما بتكبر بتكبر بتعمل دايره ولا بتكبر هفازر؟ بتكبر هفازر بالظبط عشان كده الوول بيبقى رانجر وشاجي والباثولوجي مهم جدا. عشان البتاعة دي عشان البتاعة دي السيست عامل الاورجانيزم نفسه عامل كده ولما فرز البتاعة دي هو رسم على رسم على الهالة يعني هو الاورجانيزم رسم تبقى انها مظبوطة كده ولا اساس دايرة دي ده النورمال قصد دايرة عشان بتكبر بتطلع ناطق هو سؤال خبيث طبعا مش مهم السؤال. لو عيان عنده ليوكي بلابسس لو عيان عنده ليوكي وخدوا بالكم برضه من حاجه وانتم بتكتبوا ربنا يخليكم عشان لما تيجوا تكتبوا الباثولوجي بتاع الابسس ما تطبقش مع الباثولوجي بتاع مين؟ الليوكي بلابسس. الابسس العادي اللي هو البايجونيك اللي اتراحته الاربع اللي فات مش اتراحته الاربع اللي فات في السنتر في الباص كان في وط. بالظبط نفس الفكره كلها بس على ما اعتقد كان في داد وليفنج اورجانيزم على ما اعتقد كان في داد وليفنج ايه؟ اورجانيزم هنا ما فيش جاد وليفنج اورجانيزم هنا الاورجانيزم لو كنت بيسطر بأداد انما الليفنج اورجانيزم بيبقى فين؟ في البريفري. العيان لو عنده انيميكي بلابسس دي اكيوت ابدومن الانيميكي بلابسس بنصنف على انها اكيوت ابدومن دي حاجه فيري جود دي اكيوت ابدومن يعني العيان بيبقى عنده فيفر العيان بيبقى عنده جونتس طبعا او مايل جونتس يا سامح عشان لو قلت لكم في البطن ان الانيميكي بلابسس ما بيعملش جونتس لا عندنا في الجراحه بيعمل سايد تينج وجونتس يعني التوتال جروب يبقى ثلاثه التوتال جروب يبقى اثنين عشان دي كده ولا كده اكيوت بطن سام سورت اوف اكيوت وات الهيموجي بلابس ده اكيوت وات هيباتايتس الهيموجي بلابس ده اكيوت هيباتايتس وزي ما كان في فيرال هيباتايتس كان في امامك ايه؟ هيباتايتس. العيان بيبقى عنده بين في الرايت هاند كورنر بيبقى عنده ضلي كبير في الرايت هاند كورنر لما يجي يفحص العيان دوت هنلاقي تندر هيباتوميجالي وهنلاقي تندرس وباوند تندرس في الرايت هاند كورنر بلس هنلاقي شات ساينز. ليه الشات ساينز بتبقى واضحه جدا جدا في الهيموجي بلابسس؟ ليه الشرط ساين متوقع جدا في الامامي بلابسس؟ لا عشان الريتيشن الدافئ ان احنا في البوستو سبيرال ايه؟ اسبكت ففي ريتيشن في البلورا وفي ريتيشن في الدافئ فعشان العيال غالبا بيبقى عنده بلورال ايه؟ افيوجن معظم حالات الامامي بلابسس مع بلورال افيوجن وبنلاقي في بيرد لاند موفمنت على الناحيه اليمين تحت وبنلاقي كمان دلس على الناحيه اليمين تحت عشان في بلورال ايه؟ افيوجن. وعشان كده على ما اعتقد في الامامي بلابسس كنت بديكوا جمله فوق الجمله دي فوق كنت بقول ايه قبل كلمه الانيميكي بلابسس؟ لا تنسوا الشد يعني ايه؟ يعني الانيميكي بلابسس دوت في شد سيمبتومز في شد ساينز في شد ديفرنشال دايجنوزز وفي شد كومبليكيشنز. الانيميكي بلابسس دوت في شد سيمبتومز في شد ساينز في شد ديفرنشال دايجنوزز دول ديفرنشال دايجنوزز كانت طيبه وحاجات كده ولو كمان اكتر كومبليكيشنز ان الانيميكي بلابسس يوم ما بيفرع فين؟ بالبلور واللانج والبرونكو بلور والبيسر والحاجات دي كلها. طيب ايه كفايه الدايجنوست عندنا في الابسس؟ ربنا يخليكم كل حاجه بتعمل اكيوت ابدومن فور يمين. خدنا ايه بيعمل اكيوت ابدومن فور يمين؟ اكيوت كوليستايتس، اكيوت هيباتايتس، خدنا رايت سايد بيلوي نفرايتس. بيرفوريتد يو، بيرفوريتد يو بيعمل اكيوت ابدومن الاول في الرايت هايبوكوندريا. بيرفوريتد يو الدفرنشال دايجنوست. انا عامل الدفرنشال دايجنوست قوي لان بقى شويه عامل بروتولايتس يعني، بس ينفع يتحط كدفرنشال ايه دايجنوست. مين حط الدفرنشال دايجنوست لوحده؟ البايجينيك. البايجينيك حط الدفرنشال دايجنوست لوحده. البايجينيك بقى بيفرق ازاي بين البايجينيك والبيبت؟ البايجينيك بتبقى كونديشن زباله يعني بيبقى سخن اكتر، بيبقى منه كومبرومايز، المورتاليتي اعلى. البايجينيك اليوكوسايتوز بيبقى اعلى، الفيفر بيبقى اعلى فوق 38.5، الجنرال كونديشن بتاعت العين بتبقى مهيله اكتر. البروجنوز بتاع البايجينيك ليفر ابسس اسوء. ليه البروجنوز بتاع البايجينيك ليفر ابسس اسوء؟ عشان بيجي غالبا بيعمل نيورون كومبرومايز. والحته دي عامله زي مين في المنهج بالظبط؟ اكيوت كالفر واكيوت نون كالفر. الاكيوت كالفر هو المور كومن، بس الاكيوت نون كالفر هو اللي فيتر. الفيفر ليفر ابسس فيري كومن، بس البايجينيك ليفر ابسس نوت فيتر. البايجينيك ليفر ابسس فيتر. مش عارف ينسى، مش متذكر ينسى، بس كان لو حطهم في كومباريزون يمكن. لا مش متذكر عشان ما اكذبش، بس متاكد منه هو مور فيتال. البايجينيك ليفر ابسس هو الفيتال. ما انساش احط في الدفرنشال دايجنوز كل الحاجات اللي في الشارع. يعني ممكن احط لور لوب نمونيا، ممكن احط انفايما، ممكن احط بلور افيوجن. لما نيجي نشخص انيميك ليفر ابسس، بنشخص له زي انيميك ليفر ابسس، بنعمل برضه سونار ربنا يخليكم. السونار بيقول لي ليه؟ انا بنتكلم قبل كده، بيقول لي في هايبو دانس ليجن، السونار بيقول لي في بلاش هايبو دانس، انا اسف، في هايبو كوفيتي ليجن، والوول بتاعه في هايبو كوفيتي ليجن، والوول بتاعه ايرجنال، وفي اريا اوف ريفر انهانسمنت. مهم قوي كلكم اكتبوها. في اريا اوف ريفر ايه؟ انهانسمنت، عشان ده الحته اللي فيها متابعه البروسيس. الانفلاميشن في السنتر والانفلاميشن في البريفري. الباسكر فينومينا، فاكرين الباسكر فينومينا اللي خدتوها في الباثولوجي؟ الباسكر فينومينا والكلام ده كله هي في البريفري، عشان كده بنلاقي اكتبها هنا. ايه؟ لا السونار. السونار او سي تي. السونار هيبقى هايبو دانس وسي تي هتبقى سوري، السونار هيبقى هايبو كول وسي تي هيبقى هايبو دانس، بس في الحالتين سواء سونار او سي تي هنلاقي ان الوول بتاعنا ريجولار والوول بتاعنا في اريا وبريفري ايه؟ Enhancement. Very appropriately enhancement. Time. We can have the general clinic, we can have the ELISA, we can have the complement fixation test. We talk here about the positive after muscle and the animal and the home and the basis. The last one, we can have the هذه مثل النزول لو العيان اتحسن وابتدت الدم تروح والفيفر تروح يبقى العيان ده عنده انيميك ليفر ابسس وليس بايجينيك ليفر ابسس وليس فاينل هيباتايتس. طيب بنعالج ازاي العيان في الانيميك ليفر ابسس؟ علاجه مينلي ميديكال. الانيميك ليفر ابسس علاجه ميديكال مش سيرجيكال ولا اسبيريشن. الانيميك ليفر ابسس علاجه مثل النزول. امتى اعمل اسبيريشن؟ المين انا تريتمنت دلوقتي اسبيريشن. امتى اعمل اسبيريشن؟ فيلر ميديكال تريتمنت ما جابش نتيجة. large abscess، large abscess أكتر من كام؟ 5 سم. large abscess ده ظبطه الوقت. large abscess أكتر من 5 سم. أو left loop abscess. left loop abscess ده اللي بتعمل له aspiration. ليه left؟ أنا كاتبها تحت وقلنا أخدها من تحت نطلعها فوق. ليه large loop abscess تعمل له aspiration؟ عشان بالظبط ده بيفرع يعمل pericarditis. ده مش هيفرع بقى في الكورة واللانج. left loop abscess ده يفرع على الأرض على طول يعمل pericarditis. اللي يحصلوا من ابسس بتعملوا اسبيريشن. مين تاني بتعملوا اسبيريشن لو مالتي لوكال ابسس؟ او سكند انفكتيف. سوري سكند انفكتيف. طيب مين بقى بتعمل له سيرجري؟ اللي بتعمل له سيرجري مالتي لوكال او لو فلع وعمل بريتونايتس، ده اللي بتعمل له سيرجري. اللي بتعمل له سيرجري لو فلع، لو الابسس فلع وعمل بريتونايتس او كان مالتي لوكال. لما نيجي نتكلم على السيرجري هنتكلم على حاجتين. الابسس لما نيجي نعمل سيرجري يفضل نعمله درينج في حاجه اسمها اكسترا بلورال اكسترا بيروتونيال. يعني بيدخلوا من انهي حته؟ البير اريا. بيدخلوا من البير اريا، دي اسمها اكسترا بلورال اكسترا ايه؟ بيروتونيال بالظبط. ويفضل لما يجي نعمل درينج ما نحطش في العين ده دبناها. لان لما تجيب الابسس ما نحطش في العين ده دبناها، لان الدبناها دي ممكن تعمل انفلانتيشن لما يجي على السكيب وبتعمل حاجه اسمها ميبيرز وكيوتس.